مساء الخير أعزائي المستمعين، وأهلا بيكم. معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. قصة النهاردة بقلم نور أبو زيد، اسمها صاعقة الموت. نور أبو زيد زي ما قلنا قبل كده هو صاحب قصة لعنة الميراث. ونبتدي القصة. فصل الشتاء، الفصل ده اللي كتر فيه الكلام الغريب وأساطير الرعب والغموض لدرجة كبيرة وملحوظة تستحق مننا اننا نقرب اكتر وندقق ونشوف ليه فصل الشتاء بالذات هو الفصل اللي بيلجأ ليه مخرجين افلام الرعب والفانتازيا. ليه دايما كتاب اداب الرعب بيستعينوا في كتاباتهم بالفصل ده؟ في ناس بتحب الشتاء وفي ناس تانية مش بتحبه، لكن في ناس تالتة اطلقت عليه لقب فصل العالم الاخر. فصل الشتاء هو فصل خاص بعالم ما وراء الطبيعة، جميع قوى الشر والظلام بيكونوا أو بيكون الشتاء مصدرهم للقوة والنشاط. فصل الشتاء هو فصل في الأشباح الهائمة والأرواح المعلقة، والفصل المفضل عند مصاص الدماء. هو فصل نشاط لحركة الكائنات غير الأدمية. وعلى فكرة لما أقول غير الأدمية ما أقصدش بيها الجن بس، في مخلوقات تانية كتير غير الجن عايشة حوالينا في كل مكان لكن ما بنشوفهاش. من حكمة ربنا إن جعل فيه حاجب بيننا وبينهم في العدسة بتاعت العين، إن أنت ما تشوفهمش طول ما أنت عايش، ولكن ممكن تبتدي إنك تشوف الحاجات دي لما تكون قربت تموت، بحيث ان العدسة او الغشاء او الحاجب اللي بيكون موجود ده بتكون المية بتاعته نشفت، فبالتالي بتقدر تشوف الحاجات دي. وهنا يقال ان دي سقرات الموت، قبل ما تموت بتشوف الحاجات دي كلها، عشان كده بتتألم وبتتعذب، ان الحاجات دي لو كنت شفتها في حياتك ما كنتش هتقدر تعيش ابدا. هتكتشف ان كل لحظة قضيتها في حياتك ما كنتش لوحدك، كان في ناس كتير أو كان في كائنات كتير حواليك لكن أنت ما بتشوفهمش. دايما فصل الشتاء هو الفصل اللي بتكثر فيه الحوادث الغامضة اللي بيقف عندها العلم عاجز تماما عن تفسيرها. الشتاء هو انفتاح للأبواب وحضرة للكوابيس المفزعة. هو الفصل اللي من السهل جدا فيه إنك تسمع أصوات مجهولة المصدر أو حتى تشوف ظلال في بيتك او لمحت اشياء او اشخاص في بيتك وترجع تبص تاني عليها عشان تتأكد من اللي انت شفته، وطبعا ما بتلاقيش اي حاجة. ودي حاجة مشهورة في الماورائيات بتسمى الرؤية الخاطئة. الشتاء هو اكثر الفصول رعبا، هو فصل خاص بالعالم الاخر. وانتوا بتقروا وبتسمعوا قصتي دلوقتي انا قاعد في بيت ضلمة تماما، صامت كئيب، ومش لوحدي، عايش معايا كائنات كتير مش بني ادمين على فكرة. وكل اللي بعمله اني بستنى الشتاء من السنة للسنة. لا لا لا لا لا، ما ينفعش ابدأ كلامي كده، لازم تعرفوا حبة تفاصيل حصلت قبل ما اوصل للحالة دي. طب نرجع بالزمن شوية لورا، نقول مثلا 11 سنة. أنا اسمي يوسف معاذ عبد الهادي، عندي 22 سنة، عازب، عايش في القاهرة مع خالي عادل. أنا طالب في جامعة الأزهر الشريف، واللي أصر خالي عادل إن أدخلها، وأنا على عكس صحابي اللي اكتفوا بالثانوية العامة وسابوا التعليم واشتغلوا بشهادتهم، قررت إن أكمل تعليمي عشان حابب إن أنا أوصل لدرجة الماجستير أو حتى الدكتوراه. عايش زي ما قلت لكم مع خالي عادل. طب احب بقى اكلمكم شويه عن خالي. خالي عادل هو راجل في الخمسينات من عمره، متدين جدا وعنده محل عطاره كبير، واللي ورثه من ايام جدي الله يرحمه. المحل بيكسب كتير والحمد لله، وقدر خالي انه يبني مسجد جنب المحل بتاعه وهو يكون خطيب المسجد. لكن خالي ليه شغلانة تالتة صغيرة كده. خالي معروف عندنا انه معالج بالقرآن، أي واحدة ابنها أو بنتها ممسوسة، ولا عندها لبس، ولا معمول لها سحر، ولا حتى محسودة. كل الناس يقولونها على طول نروح يزور الشيخ عادل عبد الهادي. والصراحة خالي ما بياخدش وقت، هما 3 أو 4 جلسات وبيكون خلص كل حاجة وعالج المشكلة بشكل نهائي. برغم من أني قاعد مع خالي في شقة واحدة، لكنه عمره ما كان بيخليني أحضر معاه أي جلسة. كان دايما يقول لي إن أنا عندي هبة عظيمة مش عند أي حد. كان على طول يقول لي نفس الجملة، أنت ربنا وهبك قوة روحانية عظيمة جدا، بلاش تحضر الجلسات اللي أنا بعملها عشان ما يحصلش مشكلة وما أقدرش أسيطر عليها، خليك بعيد أحسن. ولو إني ما كنتش فاهم حاجة من اللي بيقوله، بس خلاص سمعت كلامه وبقيت في كل جلسة أنزل أخرج من الشقة منع عن المشاكل، والحياة مستمرة على هذا الروتين لحد في أواخر الشتاء. كنت ساعتها خلصت دراسة جامعة وراجع بيتي الحقيقي، بيت أبويا وأمي وأخويا عمر اللي أصغر مني من 4 سنين. وأنا في أيام الدراسة باجي أقعد عند خالي عادل في القاهرة عشان أبقى قريب من كليتي، وفي الأجازة برجع تاني بيتنا أقعد كام شهر بتوع الأجازة وارجع تاني في الدراسة للقاهرة. طب احنا بيتنا فين؟ احنا بيتنا في كفر صغير في الأرياف، مفيش كتير يسمعوا عنه، واللي كان خالي جزء منه قبل ما ربنا يفتح عليه ويسافر القاهرة. وعلى فكرة كل شباب بلدنا بيخلصوا دراستهم من هنا وأهلهم بيسفروهم القاهرة الدغري من هنا، زي ما تقول بيخلصوا منهم من الآخر. المهم حضرت شنطتي عشان أسافر، سلمت على خالي وودعته ومشيت من غير ما أكلم أهلي، من غير ما أقول لهم إن أنا جاي. ليه؟ لأن كان في حاجة غريبة بتحصل كل سنة. أول ما خلص فترة الدراسة بتاعتي واتصل بابويا أقول له إن أنا جاي، ألاقيه يقول لي اوعى تيجي الكفر، اوعى تيجي الكفر دلوقتي. بقول لك إيه، استنى شهر كده ولا حاجة لحد ما اتصل بيك وأقول لك تعالى، ويفضل معلقني بالشكل ده شهر كامل، وبعدين يبقى يقول لي تعالى بعدها. انا الصراحة ما كنتش بركز كتير قوي وما كنتش بفكر كتير، لان شخصيتي زي ما تقولوا كده بحب اكبر دماغي من الاخر، وقلت لنفسي خلاص ايه يعني لما اقعد شهر ما يضرش. لما حبيت في مرة من المرات افكر في السبب، كان اغلب الظن في دماغي وقتها انهم اكيد كانوا بيجهزولي احتفالية الرجوع، بس عمري ما رجعت في مرة ولقيتهم مجهزين لي صينية بطاطس حتى. عمري ما عرفت السبب الحقيقي لممانعة أهلي إن أنا أجي الكفر في الشتاء تحديدا، لدرجة إني خلاص اتعودت كل سنة إن أنا استنى على السفر شهر بعد الأجازة. فكنت عاوز المرة دي بقى أعملها لهم مفاجأة، وللأسف اللي فهمته بعد كده إنها كانت أسوأ مفاجأة وأسوأ فكرة في تاريخ البشرية. مستغربين من كلامي؟ طب اسمعوا قصتي للآخر وانتوا هتفهموا. المهم نرجع لمرجعنا، ركبت تاكسي وصلني لمحطة القطر، ومن هنا خدت القطر اللي رايح بلدنا. خدت لي بتاع 3 ساعات في القطر، نمت فيه نوم عميق، وابتديت احلم بقى بكوابيس، كوابيس من اللي قلبك يحبها. شفت ايه يا عم يوسف؟ تعال احكي لكم الكابوس الجميل اللي انا شفته. شفت واحد، الواحد ده انا تقريبا عارفه، تقريبا شفته قبل كده، بس للاسف مش قادر احدد ملامحه قوي، لكن انا متاكد ان انا شفته قبل كده. كان خارج وسط امطار رعد، كان باين على وشه علامات الحزن، لا علامات الرعب. عايز اركز اكتر في الحلم ان اشوف وشه، عاوز اعرف هو مين، لكن مش قادر اوصل. بس فجاه ظهر في الحلم مجموعة كلاب سودة شبه الديابة، شكلها الواحد ورعبني. نبش جدتي، أيوة أنا في حلم، لكن الشكل اللي أنا شفته لو فضلت أحكي لكم من هنا للسنة الجاية عمري ما هقدر أوصف لكم الشكل اللي أنا شفته، ولا عمري هنسى عينيهم الحمر اللي زي الدم. وكان ماشي وسطهم كائنات طويلة جدا شكلها غريب، ماشيين عمالين يتمطوحوا كده زي الزومبي اللي بنشوفهم في أفلام فرانكشتاين والحاجات دي. وفي ثانية واحدة كل الديابة والكلاب والناس الطويلة دي هجمت مع بعض على الشخص ده. صحيت من الحلم مفزوع، فضلت اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طلعت من شنطتي ازازة مية كنت جايبها معايا وشربت منها، وبدأت اخد نفس، وبدأت نوعا ما اهدى شوية. ما كانش وقتها فضل كتير على الكفر بتاعنا، فما عرفتش انام تاني. فضلت قاعد بقية الطريق وانا خايف جدا من اللي انا شفته في الحلم. حد فيكم اكيد هيقول ها يا عم يوسف ده مجرد حلم، يعني عارف انه حلم بس في حاجة مخلياني قلقان، مش عارف احساس كده، مش عارف سببه ايه، خصوصا ان الشخص اللي انا شفته في الحلم ده بدأت اعرفه. انا شاكك انه هو، ايوه لا لا لا لا لا اكيد مش هو. وصل القطر بيا ونزلت الكفر بتاعنا، وكنت مبسوط جدا وفرحان اني اخيرا اخيرا رجعت بلدي تاني. فعلا مهما الواحد لف ودور ودار مش هيلاقي زي المكان اللي اتربى فيه ابدا ولعب فيه وهو صغير. لكن وانا ماشي في الكفر ورايح لبيتنا كنت عمال اسلم على الناس اللي بشوفها، اللي بشوفهم ماشيين واللي قاعد قدام بيته، بس الغريب ان مفيش ولا واحد منهم رد السلام. تعابير وشهم كلها مليانه حزن واسى غريبه. قلت في سري يا جماعه ده انا باجي كل سنه مره، لكن ما اديتش الموضوع اهتمام كبير قوي، لان زي ما قلت لكم بقدس مبدا مهم قوي عندي، كبر دماغك. وقلت يلا اهو السلام لله. وانا ماشي كمان لقيت العيال الصغيره عمالين يجروا ورا منص العبيط. منص ده اسمه، منص ده واحد مجنون عندنا في الكفر، سمعت انه اتجنن من يوم لما عيلته كلها ماتت. جريت بسرعه مشيت العيال من عليه وقومته من على الارض. قلت له خلاص خلاص يا منص، خلاص ما تزعلش انا مشيتهم لك، خلاص مشيوا. لقيته امسك في دراعي جامد وقال لي ما ماتش ما ماتش. قلت له هو ايه يا منص اللي ما ماتش؟ فضل يعيط بهستيريا ويقول بيضربوني عشان بقول لهم انه عايش وما ماتش، هو ما ماتش ما ماتش ما ماتش. فجأة وهو ماسك دراعي لقيته عمال يبص في عينيا ومركز قوي. ساب دراعي وبرق وعمال يبص لي برعب، وراح طلع يجري مني وفضل يصرخ عايش عايش ما ماتش ما ماتش ما ماتش، وزي ما يكون علق على الكلمة دي. وهو يجري مني، هو يجري مني ليه كده؟ انا عملت له حاجه هو اخر، ضربت كف على كف وفضلت اقول لا حول ولا قوه الا بالله. انا لسه بقول يا هادي ناس ساكته ودلوقتي شغل مجانين كمان، يا ترى في ايه تاني؟ واتضح فعلا ان لسه في حاجات تانيه كتير في انتظاري. كنت متحمس قوي وانا رايح ناحيه بيتنا في انتظار جو الترحيب واللهفه ولهفة الاشتياق من العيلة علشان نشوف نتيجة المفاجأة دي. لكن الحقيقة اللي حصل كان غير كده خالص، لأن أول ما وصلت بيتنا وخبطت على الباب أبويا فتح لي، وأول ما شافني كأنه شاف عفريت. ابويا فضل واقف باصص لي وما بيتكلمش خالص كانه مصدوم انه شافني اللي انا جيت. انا ما كنتش متوقع ان ده هيكون شكله بصراحه، ولا ده الاستقبال بتاعه. اخيرا بعد شويه ابويا نطق وبالعافيه وقال لي انت جيت يا يوسف، انت جيت امتى؟ مش كنت تكلمني قبل ما تيجي؟ طب تعالى تعالى ادخل الحمد لله على السلامة. لكن الحقيقة ابويا طريقة تمثيله كانت مفضوحة قوي، وحتى الابتسامة الصفرة بتاعته كانت باينة قوي على وشه انها ابتسامة صفرة. هو في ايه؟ انت كاره ابنك قوي كده انه جاي يزورك ولا ايه؟ مفيش دقايق معدودة وامي خرجت بنفس الابتسامة المصطنعة وطريقة التمثيل بتاع ابويا. ابتديت بقى خلاص اتاكد ان الموضوع فيه انه. قلت لامي ماما هو في حاجه حصلت؟ امي تلجلجت في الكلام وقالت لي حاجه زي ايه يعني؟ قلت لها انتوا مالكم؟ مش على بعض كده ليه؟ في ايه؟ مش على بعضنا؟ مش على بعضنا ازاي؟ ما احنا كويسين اهو يا يوسف، ما فيش حاجه. وعملت نفسها بتضحك. ابويا لحقها وقال لي انت تلاقيك بس تعبان من السفر، خش بس غير هدومك وريح جسمك شويه، ولما تصحى نبقى نفطر سوا وتقعد تحكي لي عن دراستك وعن خالك عادل شويه. حاضر. هقول ايه؟ ما انا ما فيش حاجه اقدر اقولها غير حاضر لحد لما افهم الحكايه. دخلت اوضتي بغير هدومي وانا عمال افكر، يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى حد من صحابي يكون حصل له حاجه ومش عايزين يقولوا لي، يا ترى في مشكله حصلت وهم مش راضين، هم مش راضين يقولوا لي. طب لو الموضوع مش كده امال في ايه؟ غيرت هدومي واترميت على السرير من هده الطريق، وقلت بقى ايه، هنام لي ساعه ولا ساعتين ولما اصحى يبقى يحلها الف حلال. بس التفكير كان مانعني تماما من ان انا انام. فضلت صاحي، وبعد نص ساعه تماما لقيت باب الاوضه بيتفتح، بيتفتح بالراحه وكأن في حد جاي يبص عليا. ايوه، هي امي، هي امي. دخل زي ما يكون بتطمن ان انا نايم. عملت نفسي نايم اكتر عشان اطمنها. لقيتها ردت الباب وخرجت، وسمعت بعدها صوتها بتتكلم كده من ورا الاوضه، صوت همس مش عارف افسر الكلام بتاعها. رحت ناحيه الباب وقربت الباب عشان اشوف هي بتتكلم مع مين. لقيت امي وابويا واقفين على جنب في الصاله وبيتوشوشوا. تفكيري ساعتها بقى قال لي ايه، انا لازم اسمع كلامهم واشوف هما بيقولوا ايه بالظبط. اكيد لو سمعتهم هعرف هما مالهم، وهعرف مين اللي مات ولا مين اللي صابه مقروه ومش راضين يقولوا لي. ما هو انا لازم افهم المشكله. اتصنت اكتر واكتر عشان اسمع هما بيقولوا ايه. وكان الحوار كان آتي، حرام عليك، حرام عليك، انت عايز يموت، ما اتصلتش بيه ليه؟ وقلت له ما يجيش زي كل مره، انت ناسي ان بكره يوم 20 فبراير. نسيت والله العظيم نسيت، احنا كنا مشغولين الفتره اللي فاتت بنختار العشره، كل واحد بيقول اشمعنى ومش اشمعنى، وبعدين ما كلمتهوش انت ليه؟ وانا بقى فيا دماغ من يومها، انا من يومها وانا هموت. 100 مرة وقلتلك احنا ما عملناش حاجة، لازم تعرفي كويس ان ده مش ذنبنا، مش هو اللي عمل كده وضحى بنفسه. وهو ضحى بنفسه عشان مين؟ ما هو عشان انا وانت. طب خلاص خلاص، ممكن بقى تقفلي على الموضوع ده علشان اللي نايم جوه ده ما يصحاش. يا رب عديها على خير يا رب. طب اوعى تقع انت بلسانك ولا تقول له اي حاجة. هو انا مستغني عن ابني؟ المهم دلوقتي انه يفضل تحت عينيكي وانا في الشغل، اوعي إيه تخليه يخرج بالليل، ويستحسن لو ما خرجش خالص لانه اكيد هيستغرب لحال الناس وهيقعد يسال ويتقص. هو خليل خلاص اختار مين العشرة ولا لسه؟ ما تخافيش، اخترناهم خلاص، والليله محروس ابن الحاج شعبان هو اللي هيخرج. الكلام الغريب، عشرة ومحروس وهيخرج الليلة، ضحى بنفسه عشانهم، ايه اللي هما بيقولوه ده؟ انا كنت فاكر هسمع مصيبة ولا كارثة، لكن سمعت كلام ملوش تفسير اصلا. ما فهمتش من كلامهم اي حاجة الا خليل. خليل ده بقى يبقى مين؟ يبقى كبير البلد عندنا، بس هو ايه دخله بالموضوع؟ وبعدين بقى شوية وقمت خرجت اغسل وشي، ده على اساس ان كنت نايم يعني. غسلت وشي وخرجت من الحمام، وامي حضرت لنا الفطار وقعدنا ناكل سوا. اسف في التعبير، لكني كنت بالظبط زي ما اكون قاعد مع ناس ميتين وشهم شاحب جدا زي الجثث وصامتين صمت الموت. الصمت ده كان في البيت كله. قررت اكسر انا حاجز الصمت ده واسالهم، امال عمرو فين؟ صحيح ما جاش سلم عليا يعني؟ بصوا لبعض هما الاثنين، وابويا قال لي ما هو اصله سافر. قلت له سافر؟ قال لي جات له شغلانة كويسة وسافر، وهو واحد صاحبه كم شهر كده وراجع. لسه هقول له طب نمرته اكلمه؟ قال لي لا، ما هو بيكلمنا كل مدة من تليفون صاحبه، لما يبقى يتكلم هبقدهولك. طيب ماشي تمام قوي، مش قوي قوي يعني، لكن اديني اطمنت عليهم كلهم. بيني وبينكم كنت بحاول أكبر دماغي قدر المستطاع. بعد ساعتين ثلاثة كنت ارتحت وكلت وكل حاجة. بدأت اتصل بصحابي اللي في الكفر واحد واحد عشان نتلم، واحنا بقى كنا شلة مكونة من 5 أصحاب، أنا وأدهم أعز أصحابي، وعماد ده ابن راجل مسيحي عندنا اسمه عم بولس. هو راجل معروف بحكمته لما بيكون في مشكلة عندنا، وهو بيتدخل ويحلها عامل زي القاضي كده. ومصطفى وعلي دول اخوات وأولاد راجل فلاح في الأرض. اتفقنا ان احنا نتقابل كلنا عند الترعة الكبيرة اللي نواحي الأرض المهجورة اللي ورا الكفر، مكان واسع وهادي ومناسب ان احنا نتقابل كلنا مع بعض. لبست هدومي ولسه جاي اخرج لقيت امي قامت وقفت على حيلها زي ما يكون عملت جريمة وقالت لي انت راح فين انت راح فين؟ قلت لها خلاص بقى يا ماما هطلع اسهر مع اصحابي شوية، انا بقالي كتير ما شفتهمش، في حاجة ولا ايه؟ لا طبعا ما فيش خروج دلوقتي. بصت لامي بصت استغراب كده، استغراب من كلامها ومن لهجتها الغريبة، فبدأت تحاول تداري وتغير اسلوبها. قالت لا مفيش، اصل النهارده هيبقى في مطر شديد واحتمال يكون في برق والدنيا هتشتي بره، فيعني ملوش لزوم انك تخرج دلوقتي، ملهاش لازمه يعني. قلت لها بس انا ما سمعتش في التلفزيون انه هيكون في اي حاجه النهارده، يا اخي اقعد معايا. هو احنا ما وحشناكش ولا ايه؟ لا وحشتيني وكل حاجه يا ماما، وبابا كمان وحشني، بس للاسف انا مش حاسس ان انا كمان وحشكم. ليه بس يا ابني؟ ليه بتقول كده؟ انا من ساعه ما جيت وانا قاعد معاكم وكاني مش قاعد، على غير العاده قاعدين ساكتين ما بتتكلموش، ونظراتكم ليا زي ما يكون حمل على كتافكم، وفوق ده كله حاسس انكم مدارين عني حاجه. وخلاص طالما انا مش فاهم وانتم مش ناويين تفهموني براحتكم، بس سنولي انا كمان على راحتي. سكتت شويه وبعدين قالت لي بيأس كده خلاص يا يوسف اخرج، بس ابوس ايدك ترجع البيت قبل الساعه 12. استغربت قلت لها ماشي يا ماما. وانا يا دوبك خرجت من البيت وكلامها كله كان دخل من الودن دي وخرج من الودن التاني ولا كانها قالت حاجه، وانا ولا كاني سمعت حاجه من الاساس. سموها قله ادب، سموها عدم احترام، سموها اللي تسموها، بس احب اقول لكم ان لو حد فيكم كان مكاني قاعد في بيت صامت من ساعة لما جيت ونظرات أهلي زي ما يكونوا فاضل ثواني ويقوموا يطردوني وياريتهم يقولوا لي إيه السبب، وكمان آخر اليوم عايزين يمنعوني أخرج أفك عن نفسي وأشوف أصحابي اللي بشوفهم كل سنة مرة. لا يعملوا اللي يعملوا بقى. اتلمينا عند الترعة زي ما قلت لكم، أنا وأدهم وعماد ومصطفى وعلي، قعدنا سلمنا على بعض وقعدنا نهزر ونضحك ونفتكر ايام زمان، والقعده كانت حلوه جدا الحقيقه. فضلنا نتكلم ونرغي وناخد وندي، بدات في حلاوه اللمه والضحك والهزار انسى، بدات انسى فعلا. لكن الغريب في الموضوع واحنا بنتكلم اني عرفت منهم انهم كلهم تعرضوا لنفس نوع التحذير من اهلهم، فضلوا يلحوا عليهم بلاش تخرجوا دلوقتي، ولو هتخرجوا ترجعوا البيت قبل الساعه 12. صدفة؟ ممكن، ليه لا؟ والكلام جاب بعضه. جبت سيرة الموضوع الغريب بتاع أهلي، أنا الصراحة قلت لنفسي يمكن لعل وعسى يكون حد فيهم عارف أي حاجة يفهمها لي، لكن من الواضح فعلا إن محدش فيهم كان يعرف حاجة إلا عماد، اللي من ساعة ما قعدنا وأنا ملاحظ عليه إنه مش على بعضه، وبيحاول على قد ما يقدر يمثل إنه يبتسم. والاسلوب ده مش غريب عليا ابدا على فكره، كل شويه يبص حواليه وهو قلقان وعمال باي طريقه عاوز يمشينا. بقول لكم ايه، الدنيا دلوقتي بارده قوي، ما تيجوا نتقابل بكره؟ اشمعنى يعني الوقت ده بالذات اللي اخترتوه نتقابل فيه؟ وعمال شغال على ودننا، طب نمشي، طب نروح، طب نتقابل الصبح، طب. انا بقى زي ما بيقولوا كده جبت اخري منه، قلت له بقول لك يا عماد انا مش هخلص منهم في البيت تطلع لي انت، عاوز تروح اتفضل روح مع السلامة، اما احنا مش رايحين في حتة. وضحكت له وابتسمت له نفس الابتسامة الصفرة اللي كان بيضحكها. عماد سكت بعد كلامي وما تكلمش تاني خالص، لانه من الواضح انه حس بالفشل من كونه مش هيقدر يمشينا، فسكت. المهم عدى الوقت والكلام خدنا، أبص بساعة أبهم لقيت الساعة بقت 11:55. في نفس الوقت اللي عيني جت فيه على الساعة ودني كمان كان ليها دور تاني بتقوم بيه، سمعت صوت عياط. أيوة، صوت بكاء شديد جاي من البر التاني من الدرع. احنا قاعدين عند البر الاول والصوت جاي من الناحية التانية بعد الدرع عند الارض المهجورة دي. قلت للعيال ايه الصوت ده؟ ادهم قال لي صوت ايه يا عم؟ قلت له ركز كده عند البر التاني، في صوت حد بيعيط هناك. علي قال ايوه صح، في واحد قاعد متكوم اهو وعمال بيعيط. سكت من ثواني عمالين نبص عايزين نشوف مين اللي قاعد بيعيط ده. لقينا مصطفى بيقول ايه ده يا جدعان، الواد ده انا اعرفه. ادم قال له وده يطلع مين؟ ده الواد محروس. علي قال له مش ده ابن عم شعبان اللي كان بيجي لابوك الارض؟ مصطفى رد عليه قال له هو، بس ايه اللي قعده هناك كده وقاعد بيعيط ليه؟ للحظة الشريط اتقلب في دماغي وافتكرت كلام ابويا وامي عنه الصبح لما ابويا قال ان خليل اختار محروس ابن الحاج شعبان وانه هيطلع الليلة. بس ده معناه حاجة واحدة، ان الجدع ده يعرف ابويا وامي كانوا بيتكلموا عن ايه بالظبط، واكيد هيفهمني هما مالهم وايه اللي مخبينه عني. هو اكيد هيفهمني ايه الحكاية. انا باجي في كل اجازة وبيكون الحال طبيعي، مش معنى المرة دي بالذات الناس كلها متشقلب حالها عشان انا جيت يعني الوقت المحظور اللي اهلي قالوا لي ماليش فيه. لا لا لا لا، مش هينفع كده، انا لازم افهم اكتر. قمت وقفت وقلت لهم انا رايح له. عماد فجأة برق وقام وزعق نعم راح فين؟ راح فين يا عم؟ احنا مالنا وماله؟ بقول لكم ايه، يلا بينا نروح دلوقتي ابوس ايديكم ونبقى نيجي في اي وقت تاني وخلاص. انا مرد عليه وقال له لا بقول لك يا برنس، انا مش مروح دلوقتي خالص، ده انا كنت سامع جد الصبح بيقول لي اخواتي الصغيرين النهارده ما يخرجوش بالليل عشان هيبقى فيه برق وحاجات وزي كده، وانا زوخت من البيت بالعافيه. احمد قال يا ابني انتوا مش فاهمين حاجه، الساعه داخله على 12 لازم نمشي. مصطفى قال له ليه يا عم؟ هو عم بولس رفع الشبشب ولا ايه؟ انت مالك يا ابني النهارده فيك ايه؟ ساعتها انا بصيت لعماد قلت له ها ما ترد يا عماد مالك؟ لكن ما ردش، ولما سكت سبته ومشيت. وادهم طبعا صديق المخلص في ظهري على طول. اما علي فكان عنده هدوء يفهم الموضوع، ومصطفى اكيد مش هيسيب اخوه الصغير فجي معاه. بالنسبه لعماد حسيت انه مجبر يجي معاه، رغم عينيه اللي كانت مليانه خوف وتوتر لدرجه انه كان بيعرق فعلا. بس جه هو كمان ورحنا احنا الخمسه للمره الثانيه عند الحروس. مشينا وكنا حاسين بصوت رعد شديد جاي من السماء. هو الموضوع بجد ولا ايه؟ محروس عمال يعيط بحرقه. وما كانش شايفنا ولا احنا اتكلمنا. مصطفى هو اللي اتفضل وقال له محروس، ولا محروس في ايه مالك؟ بمجرد ما مصطفى فتح بقه قام الاسم محروس ده اتنفخ من مكانه زي ما يكون لدغته حيه، وفضل يصرخ فيها انتوا مين اللي جابكوا هنا؟ الله يخرب بيوتكم، اجروا بسرعه اجروا بسرعه من هنا يلا. انا قال له ايه يا عم حيلك علينا يا عم، احنا بنسال بس. محروس راح رد عليه بقول لكم اجروا بسرعه من هنا مش وقت كلام يلا اهربوا. كلمت انا وقلت له بس انا كنت عاوز اعرف حاجه منك، هعرفها وهمشي والله هنمشي، بس فهمني بس انت بتتكلم عن ايه الاول؟ قال لي انتوا اغبياء، بقول لكم مشوا من هنا، لو جم هنا ولقوكم هيقتلوكم ومش هيرحموا حد فيك، واجروا من هنا بسرعه قبل ما يجوا. علي بقى رد عليه بتريقه وقال له طب هو ده الجزء الكام من الفيلم بقى وانتم مخبيين الكاميرات فين؟ قال لنا انتوا ازاي اهلكوا سايبينكوا بره لحد دلوقتي؟ محدش فيكم فاكر ان النهارده يوم 20 فبراير. قلت له يا دي 20 فبراير ماله؟ ما هو يوم زي اي يوم ربنا خلقه. فضلنا في حوار شد وجذب احنا السته، انا بحاول افهم منه اي حاجه بشتى الطرق، وعلي واخد الموضوع بضحك عادي ولا فارق معاه. مصطفى وأدهم بيحاولوا يهدوا الموضوع وعماد لسه عمال يشد في دراعاتنا عشان نمشي، واللي اسمه محروس مش مبطل صراخ وعمال مفيش على لسانه غير امشوا هيجوا جايين الساعه 12 ولو وصلوا مش هيرحموكوا، لحد لما ساعه ادهم فعلا ضربت على الساعه 12 وصعقه البرق نزلت. بقى اقوى صوت سمعته في حياتي، الصوت كان قريب قوي زي ما يكون البرق ضرب ورا ظهري مثلا. محروس نزل على ركبته على الارض ورجع يعيط تاني اكتر من الاول، وما قالش غير كلمتين بس: فات الاوان فات الاوان فات الاوان. في الوقت ده سمعنا كلنا ابشع صوت مرعب جاي من ناحيه الارض المحجوره اللي ورانا. صوت صراخ مع صوت كلاب وديابة، صوت الصريخ ده كان عمال عامل صدى صوت مالي الكفر كله، وهو ده اللي رعبنا. نبص لقيناهم جيش جرار من الكلاب المفترسة شبه الديابة، لونهم اسود. لا دي مش كلاب عادية، دي كلاب كبيرة وزي ما يكون في ناس ماسكاهم وبيجروا ورانا وبيجروا بيهم علينا. دي مش بني ادمين، لا ده مش شقلب الناس، الشكل بني ادمين زي ما يكون هياكل عظم. انا مش متخيل، انا شايف، انا بحلم ولا انا اللي انا شايفه ده؟ كل واحد معاه كلب وجاي بيه، اجسام كبيره جدا مش جسم بني ادمين خالص. لا لا في حاجه غلط، في حاجه غلط. كلهم جايين من جوه الارض المهجوره بيجروا باقصى سرعتهم، في ناس بيجري في ايدهم ورجليهم زي الحيوانات. احنا اول ما شفنا المنظر ده صمرنا في مكاننا، محدش فينا نطق كلمه. بلعت ريقي بالعافيه اقول ايه ده، لقيت ادهم بيقول يا نهار اسود. لما ابتدوا يقربوا اكتشفت انها ايوه هي الديابه اللي انا شفتها في الحلم، انا مش هتوه عن منظرهم ولا منظر عينيهم. لقيت مصطفى وادهم ابتدوا يجري وعمال فلة. انا ملحقتش اسأل نفسي كتير ولا افكر كتير، لان انا كان كل اللي في دماغي ساعتها ان انا اهرب منهم، وعمال اجري واجري اجري باقصى سرعتي لحد لما حسيت ان في حد بيمسك في رجلي. وقعت على الارض لقيت في وشي، والله العظيم لقيت في وشي، انا شايفه بعد ايه، اقسم بالله ما بني ادم، لا ده هيكل عظمي وبيحط ايده على صدري. مش كده وبس، الناس اللي عامله زي الشياطين البشريه دي كلها بتلف حواليا مع الكلاب وانا لوحدي في نص الليل، كل الناس نايمه قرب مني واحد من دول وحط ايده على صدري وقرب من رقبتي، مديت ايدي لا اراديا زي اي حد بياخد وضعيه الدفاع، الدفاع عن نفسه. لكن اللي حصل كانت حاجه غريبه جدا، انا ايدي بمجرد ما لمست الشخص ده حسيت انه اتنفض من مكانه، حسيت ان العظم بتاعه بدا يطقطق زي ما يكون بيتحرق، عمال يفرخ من كتر الالم. ابتديت اشوف ان الحيوانات والكائنات اللي معادي كلها ابتدت ترجع لورا، لدرجه ان من كتر الفرق اللي كان قاعد يفركه لدرجه ان جسمه خلاص شبه انه يكون انفجر من قوه الضغط. انا وقفت قعدت ابص لايدي ببص المنظر البوسه اللي على الارض، انا مش قادر افهم ولا استوعب ايه اللي حصل، ما فهمتش اي حاجه غير ان انا لقيت نفسي بقى على طول. صحيت من النوم او من الغيبوبه اللي انا كنت فيها، لقيت نفسي في اوضتي والشمس طالعه في عز الظهر. فتحت عيني بالعافيه وقمت من على السرير بمنتهى الصعوبه. صحيت من النوم وانا متاكد تماما ان اللي كل اللي حصل ده حلم. اكيد كان حلم، مش معقول يكون ده حصل بجد. ما قدرتش اخدع نفسي كتير لاني بصيت على رجلي، لقيت زي ما يكون في حرق في رجلي، نفس المكان اللي مسكني فيه من رجلي، يعني كانت مكرمشه او مشوهه زي ما كنت حطيت رجلي في النار. طلعت من الاوضه وانا بتسند على حيطه، الرؤيه عندي زي ما تكون متزغلله مش شايف قوي. خرجت من نوم الاوضه لقيت امي قاعده على الترابيزه وبتقرا قران ومعيطه، واول ما شافتني ما صدقت وقفلت المصحف وقامت جري عليا زي المجنونه. الحمد لله يا ابني انك عايش، احمدك يا رب انك ما ضيعتوش مني. طمني يا ابني، هو حصل ايه؟ انت زي لسه عايش وما متش؟ ليه بس كده يا ابني؟ مش قلت لك ترجع بدري وما تتاخرش؟ حرام عليك. فضلت ساكت ما بتكلمش وانا لسه حاسس بدوخه. قلت لها بابا فين؟ قالت لي خليل طالب رجاله البلد كلهم، الظاهر في قاعده هناك، احنا من يومها يا يوسف انا وابوك ومش بننام. هو ايه اللي حصل؟ اهل البلد لقيوك مغمى عليك انت وادهم وصاحبك مصطفى كمان، سندوا كل واحد وروحوا على بيت. الحمد لله على سلامتك يا ابني، الحمد لله انها جت على قد كده. قلت لها وانا نايم بقالي قد ايه؟ قالت لي انت بقالك اسبوع. لها اسبوع؟ قالت لي انت ايه بس اللي جابك الكفر من اصله دلوقتي؟ ما انت كل مره بتستنى على الجنب ده لحد لما يخلص، ايه اللي جابك دلوقتي بالذات؟ انت عاوزنا نموت ده حصلتنا عليك؟ لا في ايه يا ماما، انا عايز افهم حالا، ايه اللي بيحصل؟ يعني ايه اللي جابني؟ انا عاوز اعرف انتوا مخبيين عليا ايه؟ انا كنت هموت عشان حاجه انا ما اعرفهاش، مين اللي انا شفتهم دول؟ انا عاوز افهم حالا كل حاجه، فهميني محروس ده كان بيعمل ايه هناك؟ انا سمعتك انت وماما بتتكلموا عنه وبتقولوا ما هيخرج من بيتها، انتوا كان قصدكم انه هيموت يعني؟ انا من يوم ما جيت وانا حاسس بحاجه غريبه في الناس، فهميني يا ماما في ايه اللي بيحصل في الكفر؟ ادي يا ابني ارحمني بقى، ارجع لخالك عادل القاهره، وبقى تعالى بعد الشهر ما يخلص، بلاش تقعد هنا اكتر من كده، ابوس ايدك ما تحاولش تفهم حاجه زياده عن كده. طيب كده ماشي، انا بقى مش هسكت غير لما اعرف. لبست هدومي وخرجت من الشقه وانا مقرر اني لازم اعرف اللي بيحصل، ورحت البيت مصطفى. ولما وصلت هناك لقيت العزاء عند بيته، فعرفت انه اكيد عزاء علي. لقيت مصطفى وادهم وعماد، رحت وقفت جنبهم واحنا الاربعه ما بننطقش بكلمه واحده، كل واحد فينا كان في وادي غير التاني. انا قاعد هموت من التفكير وادهم ساكت ومصطفى عمال يمسح في دموعه، وعماد ماسك سلسله الصليب في ايده وبيدعي. فضلنا قاعدين ساكتين لساعات، الناس كلها مشيت واحد ورا التاني والعزا فضي علينا احنا الاربعه. عماد لبس سلسله الصليب اللي كانت في ايده لبسها في رقبته ومسح دموعه وقال لنا بتمهيد انا السبب. ادهم قال له انت السبب في ايه؟ انا ما كانش لازم اهرب واسيبكم، انا السبب في ان علي مات، انا اللي ما عرفتش احذركم واخليكم تمشوا قبل البرد زي ما ابويا قال لي. وقتها انا اللي اتكلم، قلت له ابوك يعني انت كنت عارف وابوك كان حكي لك، طب ليه ما قلتلناش؟ وليه اهالينا ما قالولناش؟ عماد قال لهم من الاخر انسوا انكم تعرفوا اي حاجه، اهالي الكفر كلهم عارفين، مش بس قال لكم يا يوسف، وما يقدروش يفهموكم اي حاجه لان اي حد يعرف الموضوع ده بيتاذي. قلت له يا سلام، ابوك بقى حكى لك عشان كان عاوزك تتاذي صح؟ وبكده يكون انتهى الجزء الاول من قصه صاعقه الموت بقلم نور ابو زيد. أتمنى تعجبكم وننتظر الجزء الثاني إن شاء الله. كان معكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة.